هو العنوان العاشر. الدكتور علي جمعة حفظه الله ورعاه بيقصد أن المتشددين يحرموا السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء والصالحين. الكلام اللي بيقوله مولانا الدكتور ما قلنا أخوانا بيخاطب الناس بقدر عقوله وبحسب بيعته، لكن كما ذكر الصوفي أنور بن تيمية يقول السفر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام جنو معصية لا تغفر فيه الصلاة، لكن الحنابلة وافقوه ولا قالوا طيب على معه في قوله دمنه براه جاهو إلا الناس من بعد بيرددوا أقواله أنهم شنو اللي سلكوا مسلك التكفير والتشديد. من أقرب ما عليه المتشددون تحريمهم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الخليل إبراهيم عليه السلام أو قبر أي صالح، وسوف يزداد العجب عندما تعلم أنهم يستحبون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور المسلمين بصفة عامة، فوقعوا في استحباب القاية وتحريم وسيلتها. هذا اسمع كلامه ده، ما مجرد ذو الدرويش لا بيعرف ماذا يقول. قال الأجيب بيجعل أنه السفر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لكن قال في نفس الوقت يقول زيارة القبور بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ممكن تزوره، يعني زيارة القبور جائز، بس ما جائز كونك تشمع قناة تتخذ الوسيلة. إذا يا هم أنا مفعلين أو مشغلين شنو يا أخوانا، لا تشد الرحال، خطينا بالنا لا تشد الرحال. أيوة نحن ما ننسى يا أخوانا، نستهد معنا بالدليل لا تشد الرحال، لا نافية ولا ناهية، نافية ما ناهية الدليل. الدليل لأن نافية شنو؟ جميل، حس عرفني يا شيخ، لو كانت ناهية كان لا تشدوا، لكن لا تشدوا بالفعل الماضي المبني شنو يا أخوانا، هو إخبار، يعني قال ما بيشدوها إلا ذلك. طيب يلا الشيء ما بنتبه له الناس شدة الرحال لمسجد غير المساجد الثلاثة دي، الحكم الحرمة ولا الكراهة ولا خلاف الأولى؟ ثم انتبهتوا الحرم حكم جنو، خذ بالك من الحديث قال ما تشد الرحال لمسجد نطلع ما هو ده معنى إلا مسجد من المساجد الثلاثة، الحكم حرمة ولا شنو ولا كراهة ولا خلاف أولى؟ لا حرمة لا كراهة لا خلاف الأولى. قال عشان تفهم أنه ما معنى لا تشد الرحال، ما نهى نفى الوجوب فقط لكن ما نهى الجواز. قال فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ يعني معنى ما تعب نفسك أنه من محل لمحل يملك للثلاثة دي لأنه عنده فضل، أما بقية الأمكنة ما فيها فضل بعدها على البعض. طيب واحد شد أحبال حرام لحرام لا مكروه، حسب يمنه ولا ما في إلا؟ إذا حس الكلام اللي هو من جميل عامل فوق وتشجل إشني أخونا، وكون جايد أنه شغلان إشني أخونا فيها نهي، ما فيها نهي، الكلام ده ما سبق لنا. طيب حسب يمنه كلام الدكتور قال لجمعة ولا ما في يمنه؟ قال أنهم شنو أخونا يجعلون شنو؟ قال ويزداد العجب عندما تعلم، تعلموا أنهم يستحبون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا زيارة قبر النبي مندوبة، مع ابن القيم قال شنو من أفضل الآية أعمالها تلك الزيارة وهي يوم الحجر في الميزان. ها لكن شنو وزيارة قبور المسلمين بل قالوا يزوروها بصفة لكن عامة، ووقعوا في استحباب الغاية اللي هي الزيارة وتحريم وسيلتها اللي هو السفر اللي يؤدي لها. يلا علينا ولا ما علينا؟ يعني ما انا بقول شنو ناس البلد يزور ناس ما في البلد ماله، ده كلام بتاع الظلم. مكتوب الفقه بيعرف الفقه يعرف الاستدلال في الشريعه، ده شغل ساذج بيشوف اصوات. وهم بهذا السلوك العجيب الغريب قد اصطدموا بقاعده متفق عليها ان الوسائل تاخذ احكام المغافل الوسيله تاخذ حكم المقصد اللي هي الغايه، فلا يغل أن يكون المقصد مندوبا اللي هي الزيارة ووسيلته محرمة وفيما يلي ننقل أقوال، ننقل إجماع المذاهب الفقهية على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث يا أخوانا فقههم إيش يا أخوانا؟ فقه قوي يا شيخ عبد السلام. الزيارة مستحبة لكن أوعى تنجليها. زي هو أنا كلام ولا ما هو؟ بس الزول جنبه كده لكن كده خاص مش لا لا لا ما تستاهل هذا. قوي عامل حساب. يلا نسمع أقوال علماء المذاهب. قال في مذهب الحنفية، قال الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد في شرح فتح الغدير من أحسن كتبهم يا أخوانا زي ابن الحمام، المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة المسجد. قال الآن ما يقرأ الكتب يا أخوانا ما تظنوا أن القيامة تقوم ولا تقوم تقاليد يكونوا دارين غير الكتب كلها يبقوها من شنو؟ من زيارة القبر لزيارة شنو؟ عشان رأي مني أظن ابن تيمية أديانهم ما بتتكسر ودوايتهم تنتهي والدنيا تقوم، هم ما قدروا صلاة الضحى ولا ركعتين قبل الظهر ولا العصر ودارين يبدل الكتب ما بتتبدل لكم، يتوكلوا شوفوا حاجة ثانية أصالح الشغل ما كثير يبدلوا من ثاني عشان صلاة تعب شديد بس متعبين نفسه ومتعبين القراء. أسمع لي فتح الغدير المراجع بتاع الحنفية يقول المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى من أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي برضو من الحنفية وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة، لكن ما تمشي لها بس أوعى ولا شنو ولا تمشي. قال قريب الواجب لكن اوعى تجهول. ده حوس يا اخوانا. نشوف الخيلان بيسمك شيخ صلاح. وفي مذهب المالكيه قال القرافي وزياره النبي صلى الله عليه وسلم من السنه المتأكده. الشيخ ما تقول كان داير نفرك هوي هوي قويه قال سنه مؤكده النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الذخيرة امبارح الحمد لله كنت بطالع الكتاب ده في المكتبة الإلكترونية 14 مجلد دي من الموسوعات المالكية. الغرابي عمل كتاب شنو يا اخوانا التنقيح متن متن جاله زي متن مختصر خليل هذا الاصول جمع المسائل كلها في كلمات بسيطة في شرحه في مجلد كامل. قال المجلد الكامل ده مقدمة لكتاب الذخيرة ده الذخيرة عمله في 14 مجلد 14 مجلد من النقاش الكبير كمان ومطبوع شايف الغرافي يا اخوانا في الذخيره للغرافي الجزء الثالث صفحه 375. وفي المذهب الشافعي قال الامام النووي واعلم ان زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من اقول لك ان العنوان بتاع كتاب الامام النووي الاذكار النوويه مكتوب زياره قبر النبي في نهايه جميع مؤلفات النووي انه بيكلمه زين زياره شنو؟ قبر النبي عليه الصلاه والسلام. مثلا ارنؤوط لمن حرف وبدلوا على الثقافه قال انا مشيت قابلتهم قلت لهم ليه غيرتوا دي النسخه مالكم غيرتوها؟ قالوا لا الشغل ده ما مقصود يكون شغل بتاع صاحب المطبع. شوف يا اخوانا يحلف بالله الذي لا اله الا هو يقول لك اقسم بالله وهو كاذب ويعرف نفسه كاذب لانه عنده عقيده بتاعت انه الله محل له الكذب عنده صفيه زي بتاعت الشيعه ويحارب الشيعه وهو شر منهم. ولا ما واقع عليك الكلام ده يعني الثقافه قال انا مشيت قابلت الارنوب قلت له ليه تغير النسخه بتاعت النووي؟ قال له النسخه المكتوبه دي. قال شنو؟ قال شغل ده ما حنكر يمكن الصلاه بتاع المكتبه ده هو اللي شغل. شوف ده شغله ده شغله وانا هسي قال انا اقول لك فلان فلان يقسم يا الله وعارف نفسه كذاب وكذب انه الله بيجي له الكذب وراه يعني عشان ما تنقر بها لفته كان خش جوه الكعبه خد يده في قلب مصحف ما تصدقه تعرف يا حليفه اكثر من دي بس كده ياخذ جوه الكعبه ياخذ يده في قلب مصعب ما تصدقه كده واحد بيقول واعلم ان زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهم القربات وانجح المسائل بشيء عليه ناجح. قال فاذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكه استحب لهم استحسانا متاكدا ان يتوجهوا الى المدينه لزيارته صلى الله عليه وسلم. شوف يذكر القبر وثاني يرجع في الجميل يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه القبر ما قال زي شنو القبر بس إنما قاصدين يكون صاحب القبر. ومالك لما قال أكره أن يقول واحد زرته قبر النبي لأنه النبي ما قبر النبي شنو يقول حي يرزقه. وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه. إمام النووي شايف قبل ما يزار ابن تيمية المذهب بتاع ابن تيمية على القروس ولا ما قال عليك يا انت شنو يهرم شد الرهان النووي قال شنو يشد الرهان إليه هكذا عزيز. جيب لي كتاب ابن تيمية اللي هو شنو الكتاب الكتب الفقهي اللي هو الناس يرجعوا له إلا ردود للناس كده وغير ذلك. مسائل كل كتب ردود النووي يعمل 18 مجلد المجموع شرح المعظم بالفقه الشافعي مقارب بالحديث وبالأصول وأقوال على العلم ويناقش 18 مجلد في الشريعة كلها هذه. يقول شنو وينوي الزائر من الزيارة التغرب التغرب إلى منه إلى الله عز وجل وشد الرحل إليه صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المذهب الحنبلي يقول المرداوي الحنبلي قوله فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم كتاب ابن تيمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لابد تشتروا عشان الكتاب ده يقول نوريكم القبر قبر قبر فيه وقبر صاحبيه كمان ما تجد النبي براه قال سمس لي أصحابه برد. هذا المذهب قال وعليه الأصحاب قاصبة متقدمهم متأخرهم. هل ابن تيمية هالسيدة يخش مع الهنابلة يلقى محل وين؟ لا متقدم لا متأخر زي هم أهل المذهب ذات ولا ينبئك مثل منو خبير. أيوة فما الذي حدث؟ استفهام متعجب يا شيخ بالمذاهب الإسلامية الحدث فيما أن الزيارة دارت تلبس نمائها ما جائزة. وما الذي يجعل هؤلاء يتخبطون هذا التخبط العجيب بين استحباب الغاية وتحريم الوسيلة؟ السبب في ذلك أنهم يحاولون فهم الأحاديث بعيدا عن العلماء شايف وكلما وجدوا حديثا قاموا بتطبيقه بعيدا عن الجو العلمي له فهم قد اصطدموا بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الحديث ذا مخرج البخاري وفي مسلم. قال فظنوا أن الحديث إن هذا الحديث يحرم شد الرحال شايف اللي هو السفر. كلمة شد الرحال ما معناه السفر بس جايبها لك بين قوسين عشان تعرف كلمة شد الرحال معناه السفر لغير المساجد الثلاثة وبالتالي يحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل إبراهيم وقبور الصالحين. قال ابن حجر الأصفهاني قال بعض المحققين قولوا لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف إما أن يقدر عاما فيسير لا تشد الرحال إلى مكان في أي مكان إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا كان قدرناه كان قدرنا التقدير الرسمي وجبنا سفر لأي حاجة أو أخص من ذلك إذ قال لا سبيل إلى الأول لشنو قال لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصفة الرهن وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القدر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم. ده فتح الباري ده ابن حجر الأصفهاني حتى يقول في داية يشتغل فتح الباري ده يشتغل ده أنا قال لك حسنا والدار نعرف في داية أنا قال لك رد لابن التيمية وبط المذهب و الداية هنا يشتغل فتح الباري ابن حجر الحافظ ابن حجر الأصفهاني أشعري قال الله ما عنده جهة ولا مكان. يا أخي ما تقرأ كتب بتاعة المبتدع اقرأ كتب بتاع غديان وجديان دي يقرأ وين ما ماذا كتب إلا شاكي لشنو يفكر. ويستنكر الحافظ ابن حجر وقوع ابن تيمية قال في هذه المغالطة يقول أنا بتأجب كيف ابن تيمية يسوي زي ده فيقول وهي من أفشئ المسائل المنقولة عن ابن تيمية. الكلمة دي قال من أفشئ المسائل لا مشى في قول اسمه حوادث لا أول لا اسمه وردش قال من مستشنع ما روي عن ابن تيمية لها المسألة بتاع شنو حوادث لا أول لها دي قالها في ابن حجر دي قالها في فتح الباري ودي قالها في فتح الباري الزول العثر على الكلمة دي، عشان كده أهل العلم ذاته قالوا ابن تيمية، يعني ابن حجر الأصقلاني جاء يعني جاب لابن تيمية كونه ما عداه كرد أحمر. ليه هنا يقول قال أفشى مسائل رويت عنه كونه بس قال شنو بيمنع الزيارة، ومن الزيارة وراه ما في أفشى منها، قولوا بشنو بحوادث شنو. الكلام دوين في صحيح البخاري، ورد الحديث بتاع شنو كان الله ولم يكن شيء معه، الحديث في فتح الباري وفي صحيح البخاري. ابن حجر لما جاء قال الحديث ده بيقول يرد لابن تيمية أن بيقول بجواز حوادث لا أولا لا، وده من مستشنعي ها مروي عن ابن تيمية. هذا شنو؟ كان انت أثرت على الأولانية تعرف أنه تقول ابن حجر لا ثم اطلع على كتب ابن تيمية، وحسن اللي ذكرها دي شنو؟ كان برضي برا شنو يقول يا أخوانا من مستشنعي مروي عن ابن تيمية أنه حوادث لا أولا لا. حوادث لا أول لها اسمها شنو؟ اسمها بهم العالم يا شيخ. يا هولا ما لها. حادث ما عنده أول. في تناقض ولا ما في؟ ما معنى الحادث؟ الحدث بعد أن لم يكن. هو حادث. وبعد تقول لا أول له، شوف حسب تقول شنو بعبارة ثانية. بتقول عنده أول ما عنده أول. يا هولا ما لها. حوادث لا أول لها، بتقول عنده أول لكن ما عنده أول. هذا يا شنو؟ ده المخ بتاع ابن تيمية، ده المخ الكبير. مخ كبير يا أخوانا، كبر كبير شديد خلاص. عنده أول ما عنده أول كلمة حوادث دي مسألة أصحاب معاملية يا أخوانا علي الحلبي مناظرة كم؟ 3 يوم 15 ساعة. حسن السقاف قال لعلي الحلبي أن ابن تيمية يقول كلام العالم، كلام العالم دي واحدة من الثلاثة الكفر بها منو يا أخوانا؟ الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العلا، الإمام الحجة حجة الإسلام الغزالي بعد ما تلقى الفلسفة من ألف لحد يا وعرف نقاطهم كلها جعلهم كرد أحمر بثلاثة مسائل، منها قول بقدم العالم كفر. قال لهم تقول قدم العالم معناه الخباية إشنو؟ الله ما خلقها إشنو إذا كان جعلت أن العالم كله قديم اسمه قدم العالم بالجنس. والبيقول ابن تيمية إشنو؟ قدم العالم بالنوع. الله خلق الكون ده كله إلا الخباية دي اسمه إشنو؟ قدم العالم بإشنو؟ بالنوع. الفرق بيناتهم إشنو؟ فهمت ولا ما فهمت؟ الزول اللي قال الله ما خلق ولا حاجة، الحياة كلها خلقت نفسها بنفسها، والقال لا الله خلق كل حاجة إلا فلان بس الله ما خلقه، الفرق بين هذا الشيء هذا حبيبي. المصيبة الكبيرة اللي هي شنو؟ أن أتباع ابن تيمية سلموا وأقروا ووافقوا على أن ابن تيمية قال ذلك، والكتب بتاعته مطبوعة حس الآن. يلا خش يا هذا الكتاب هل هو شنو؟ موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول موجود في هذا السنة من هذه السنة النبوية. الزول دار يرجع لشهر عثمان عند الكتاب عشان يستفيد منه. عندك المكتبة الإلكترونية أكتب لها حوادث لا أول لها، وين عديها في كتاب نشوف جاب عبد الكم مرة يمكن قريب 100 مرة دي حوادث لا أول لها. أقر الألباني في تعليقه على الطهاوية لما هو يتحدث إنه أنه صاحب الطهاوية لما ذكر أنه الغنم أول ما خلق الله الغنم قال الألباني ده دليل يدل على أن المخلوقات عندها أول، وفي ذلك رطل النظام أن المخلوقات ما عندها ما عندها أول. قال منه ابن تيمية في بعض كتبه قال الكلام ده أقر الألباني. قال الحلبي قال لي إنه السقاف قال لي على الحلبي ابن تيمية قال لي قدم العالم مكافئة. يلا وينهم العلماء المتفننين الجامعين للعلوم والفنون؟ حكمتم على العام اللي ما بيعرف الفرق بين الصحابة بتاع النبي وبين الحواري بتاع سيدنا عيسى بن مريم ولا ما يعرف؟ ولا العوام بيعرف الفرق بيناتهم؟ والله ما بيعرفوا. كان قلت الحواريين كان قالوا لسيدنا محمد كده كده كده يقول أي إمام مالك يوم من الأيام لما ركب حمار وجل الناس لما قالوا كده يقول أي ما بيعرف الفرق. ولا شنو؟ يتحدث يقول إنه الشيخ عبد القادر الجيلاني قال لي شيخ عمر التجاني، معلش عمر التجاني قال له تابع أخوي حس كده كده، ولا فكر ولا فهم التاريخ. بس لا رجع شيخ. الأجنبي حدثتني حبوب عن حبوب عن حبوبات كده يا عزيزة روايات حديثة. يلا نقول لهم تعالوا انتوا كفرتوا العوام الزيدين. يلا شو نقولكم في ابن تيمية في قول في حوادث لا ولا لا؟ نقولكم شنو؟ دين يعني؟ عقيدة يعني؟ صحيح ولا باطل؟ طيب ما حكم من يعتقد ذلك؟ ولا ما عنده حكم يا شيخ؟ العامي اللي قلت له حكم مشرك كافر ضلال وماش نار مدينه كرت احمر، وان كان نار بتاعتكم دي ما كان المفروض تخوفوه بها، لانه في النهايه بيقولوا بيخش الجنه. النار بتاعتكم يا اخوانا ما قالش دي يا اخوانا، الكافر هيخش الجنه. منو قال الكلام؟ ابن القيم في هذا الكتاب. هذه الارواح الى بلاد الاخرى، ان النار تفنى. في النهايه شنو؟ ان الكفار مشركين يخشوا الجنه. كيف ما تخوف الناس بالنار زي دي؟ طيب بها ان شنو بيخوف الناس من بها؟ طيب دي مشكله، داري نعرف اللي يقول حوادث لا ولا لا. حكم شنو عندكم؟ ما عنده حكم يعني؟ من يلا حكم شنو؟ كما بتعرف يلا عارض الكلام ده كله للمذاهب الاسلاميه يقول حادث وما عنده اول. ليه هو ليه حصل ده؟ ليه الدار يقول انه حادث ما عنده اول؟ هو مجنون ولا عنده هدف يا شيخ؟ هدفه شنو؟ قال يوري انه الله سبحانه وتعالى موجود مع العرش من الازل. كان من الازل العرش قاعد مع الله عشان يكون شنو يا اخوانا؟ العرش ما له يا اخوانا يبقى قديم، او مكان المعاوش يبقى قديم. لو زعمت وادعيت بان المكان قديم العرش قديم كفر بلا مثنويه ولا استثناء مفروض. ولا وجهل. طيب لكن يقول لهم شنو؟ نحن دارين لكم عدونا حكم بتاع ابن تيميه. وهسه خليك ابن تيميه تاسع قول انا اعتقد انه حوادث لا ولا لا اقول عشان نسمع. ما يقولها. واللي بيقولها ما عنده حكم لانه شنو انزل من السماء. لكن العوام ما بيفرقوا بين الحواريين وبين صحابة النزل اللي يدوم الحكم بتاع الكفر والضلال. يا اخي راجعوا دفاتركم كلها مخلوقه. جبنا البغالات ولا ما جبناها؟ يلا جربنا كلام بتاع ابن حجر الاصفهاني. ما كان لهم ثاني ابن حجر يا اخوانا ما يقولوا انه ما ينفع معهم اغيث كل حاجه وقبولي. انا قلت شد الرحل لشنو؟ لدار القبر شنو؟ الصالحين وقبر النبي عليه الصلاه والسلام. ده هو كلام يا اخوانا فتح الباري. الجزء كم يا اخوانا؟ الثالث صفحه 96. ويستنكر الحافظ ابن حجر وقوع ابن تيميه في هذه المغالطه فيقول وهي من انشئ المسائل المنقوله عن ابن تيميه. قال ففهم العلماء من حديث شد الرحال انه لا يجب عليه الوفاء بنظره ان نظر شد الرحال لغير المساجد. وصح هذا المقصود يا شيخ. واجب عليه التوفيق لانه شيء ما ضروري. يقول الامام الغزالي رحمه الله اذا نظر اتيان مسجد سوى المسجد الحرام والمدينه وبيت المقدس لم يلزمه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد ايليا الاقصى، ده هو مسجد ايليا. وهذا لا يوجب تحريما وكراهيه في شد الرحال الى غيرها على الصحيح يا شيخ. ولا كراهه قال مالك. الامام الاصوليين يا شيخ الجارح والاستدلال منه حجه الاسلام الغزالي. بل بين ان القربى هذا فقط كون تمشي لواحد من الثلاثه بها الغربه. لكن كم واحد غير الثلاثة بس تعبت نفسك، لكن ما ممنوع لا حرمة ولا جنوب ولا كراع. هذا القول الصحيح. شايف هذا الكلام ده؟ نلقاه وين يا اخوانا؟ ابن حجر الاسقلاني يجيب في فتح الباري مستشهدا بقول الغزالي. نشوف ابن قدامة قال شنو؟ قال ابن قدامة في السفر لزيارة القبور والمشاهد. عشان نجعل اسمي يا اخوانا حنابلة ثاني ما ابن تيمية ما يرجع لهم ما في عقيدة براهم هم براهم. والصحيح قال اباحته. يعني في ناس كانوا قالوا شنو ما صحيح. ابن قدامه بعلمه ومعرفته قال شنو الصحيح شنو يا اخوان؟ قبل ابن تيميه ولا بعد ابن تيميه؟ قبل ابن تيميه ما يظهر، قبل ما يجي. ها وجواز القصح فيه. ليش شنو قال؟ الصحيح انه مباح وتكسر الصلاه وهو. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا. اسمع الدليل يا شيخ. قباء من المدينه يا اخوانا ما جبوا. من هنا شنو ديوه؟ تزيد قليل او تنقص قليل. ما بحفظ عدد الكيلوهات لكن تزيد قليل او تنقص قليل. والنبي بيمشي ليه قباء؟ بيمشي ليه قباء شنو؟ ماشيا وراكبا. وكان يزور القبور وقال زوروها تذكركم الاخره. واما قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم. ها كلام بس الغزالي براه ولا حتى الحنابله وقفوه؟ يلا الكلام ده فتح الباري ينقل عن ابن قدامه. قال الشيخ عليش ها مفتي افريقيا يا شيخ شرع مختصر خليل بيت مجلده 9 مجلد من مدارس الكبير منها الجليل مواهب الجليل حتى منها الجليل الشيخ عليش عندنا اثنين مواهب الجليد اللي اربع مجلدات الطبعات القديمه، اما حتى الان يمكن وصل 10 من الطبعات تاخذ قديمه شنو كباع. اما منح فتسع مجلدات بالمقاس الكبير. الشيخ ليش كذا الناس ما قال شنو؟ وحديث لا تعمل المطي بحجاب ذاته مخصوص بالصلاه. قاله ابن عبد البر. وكذا خبر لا تشد الرهال الا الى فراغ المساجد. لا دليل فيه على منع الزياره اذ المستثنى منه محذوف. اي المسجد بدليل ان المستثنى مساجد والاصل فيه الاتصال. شايف؟ الاصل فيه ان المستثنى يكون من جنس شنو؟ كده يا عزيزة. كما ان النهي عن شد الرحال بمسجد غير الثلاثه ليس على التحريم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال لمسجد الرعد هو مسجد قباء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله يفعله. ولذلك قال الحافظ وفيه اي النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثه ليس على التحريم. شايف ده الكلام ده بنلقاه شنو يا اخوانا؟ بنلقاه في المغني لانه غلام. في كلام ثاني يا اخوانا؟ ترى الموضوع ذاته المخروج اللي هو الناس يا اخوانا شنو؟ الموضوع ذاته براه وهم براه. يعني كونه لا تشد الرهاب ده شنو يا اخوانا؟ من افضل؟ انا شديت عليني الحته اللي ما بينها، حتى انا شديت رحالي هذه دار نصلي في مسجد الجنازين. حرام قلنا ولا مكروه؟ اكثر حاجه شنو؟ قعدت نفسي في الواحد يقول لك ما كان تصحى فينا طايق نصلي فيه ما عندك كفايه. عرفت كده؟ لا هم ولا ترى. اذا للمساجد لا هم ولا ترى. وزياره النبي قال في المصحف قال هم كده صدق ولا لكن ما تجيبوا. لا حول ولا قوه الا بالله. مخيخ تغير ما علم بدا بالصدر بس فقط. لا حول ولا قوه الا بالله. قال العلامه ابن عابدين الشيخ ما خلى لها حاجه نجحت مره هذه لهم اعلام المذاهب دل المواطنين على رب العالمين. كان حكموا قالوا دول كافر والله كافر كافر عند الله. كان حكموا قالوا مسلم قالوا مسلم عند الله عز وجل تجي قالوا احكام مسلم انت اللي ذكروا لي. كان قالوا كافر كافر كان قالوا مسلم مسلم ولا ما هو المواطنين احكام. كان قالوا النكاح صحيح صحيح كان قالوا ما صحيح صحيح كان قالوا حجك ده باطل باطل كان قالوا صحيح صحيح كده يا رب المواطنين على رب العالمين. كان عدوك الشيء كتبوه كتبوه ده نيابة عن الله عز وجل. اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع كلامه. قال العلام ابن عابدين وفي الحديث المتفق عليه لا تشد الرهال إلا لثلاث إلى وجه كل ورد لثلاثة مساجد. مع أنه اللام وإلى كل ما نهم واحد الانتهاء لثلاثة مساجد. ها المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أخونا ما تجي دار تقرأ الحديث تقوم تقطع في القراية. الناس اللي ذكرت وديل كيف اللي أدرى الحديث؟ الحديث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كويس ثلاث مساجد ولا ثلاثة مساجد؟ إلا إلى ثلاثة ولا ثلاثة؟ إلا إلى ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة عشان في شنو؟ الإضافة. طيب مساجد يلا ما أقول لك كتاب المسجد ولا المسجد؟ لا تشد الرهان الا الى ثلاثة مساجد. يلا المسجد نقول الحرام ولا المسجد الحرام ولا المسجد الحرام؟ وثاني ممكن يكون في وجه اخر؟ الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام؟ زور كان قال المسجد الحرام كيف؟ ممكن في العربية وقال مسجد الحرام شنو؟ يلا الجمهور اذا كان يقول لا اقرا لنا الحديث. الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ثلاثة اليوم مجرورة وجرت حتى زهرت ثلاثة كان المفروض ما تظهر فوقها لأنها فيها إضافة. وجر بالفتحة ما لم ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقف بعد على الرديف ابن مالك الألفية. أما مساجد ها صيغة منتهى الجموع من عتا شنو من الصرف. ها تقول شنو؟ قلت المسجد الحرام ده هو الاصل. تتمادى بذكر شنو بالجر على الاتباع بسموه الاتباع. مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا كلنا تذكر الجر. ويجوز عربية ان تقول شنو؟ الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي مسجد تجيب لي هذا يلي يبقى شنو بتقصد أعني وأخص الثلاث. ويجوز في العربية تقول شنو إلا إذا ثلاث مسألة مسجد بالكتب هي مسجد الحرام هي مسجد الأقصى هي مسجد هذا زي ما فيش بني الإسلام على خمس تقول شهادة أن لا إله إلا الله رسول وإقام صلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويجوز في العربية إقامة آني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والتالي شنو يقوم بما هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اللخبطة في كونك تقول واحد تدين رفي والتالي تدين نصيف لا مذهب في كوي ولا قطروي ما في زول عنده هذا المذهب. طيب نسمع ابن عابدين قال شنو والمعنى كما أفاده في الإحياء. ابن عابدين حنفي لكن يجعل أن الإفادة أفادها الإمام الغزالي يجب أن ينتهى إليها أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا هذه الثلاث. حسن هذا بكون يا شيخ صلاح الصاعد ما في ذول واحد فيهم يعرف أن ذول تنشد الرحل لمسجد آخر غير الثلاثة دي هو إنه شنو هو إنه ما بقى مشرك ولا مكروه ولا خلاف الأولى ما فعل ما يعرف أي هذا المسجد ويتحدث هسه الليلة بس أنا دار أصلي من التوضع هنا مسجد كردوس نكرديس هنا يلا كده يا أولي ده ها ما نزل بس عبت نفسك لكن لا أرى ما مكروه. قال زي ما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرهان لمسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك فلا يرد أنه قد تشد الرهان. الكلام ده ما يرد لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد. المشاهد شنو؟ فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة. ها كم مشيت فلسطين تزور الخليل ولا إنت أسوري؟ كان فيري ما مشى زار الخليل ومشى إلى الشام لكن ما زار الخليل. تبقى زي ولا تزور الخليل؟ كل ما سبق يبين أن هؤلاء المتشددين أصروا على فهم أهل العلماء الذي شذع لفهمه وأنكروا فهم باقي العلماء مما جعلهم يتخبطون ويت يعني وينتجون لنا قولا قريبا لإنتاج عجيب نتي المرة واحدة. وعجيبا محصلته استيباب الشيء وتحريم الوسيلة الموصلة إليه أو أن يقتصر حكم استيباب الزيارة من يسكن بجوار القبر الشريف فقط. ده حكم في الأخوة.